بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ولا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف، وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردى وصيته فله التسع. باب الموصى به: تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء، وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس، وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. وتصح بمجهول كعبد وشاه، ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تقدم لنا شيء من أحكام الموصى له، وذكرنا أن المراد به المتبرع له بالمال. ومن هو الذي تصح الوصية له؟ ذكر المؤلف رحمه الله ضابطا، وهو كل من يصح تملكه، ويدخل في ذلك المسلم والكافر. وهل تصح الوصية لرقيقه؟ ذكرنا أن هذا ينقسم إلى قسمين: إن أوصى له بمشاع صحت الوصية، وإن أوصى له بمعين لم تصح الوصية. كذلك أيضا تقدم أن الوصية لرقيق غيره أنها جائزة ونافذة. وهل تصح الوصية لحامل إلى آخره، تقدم الكلام على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تصح لملك وبهيمة. سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله ضابطا لمن تصح الوصية له، وأن الوصية تصح لكل من يصح تملكه. الملك لا يصح تملكه، فلا تصح الوصية له، فلو وصى لملك من الملائكة إلى آخره فهو لا يملك، فلا تصح الوصية له. كذلك أيضا إذا وصى لجني، قال المؤلف لملك وبهيمة، مثل أيضا لو وصى لجني من الجن فإن الوصية له لا تصح. إذا وصى لبهيمة أيضا، يقول لك المؤلف رحمه الله لا تصح الوصية لأن البهيمة لا تملك. وهذا فيه نظر، سبقا ذكرنا أن هذا الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فيه نظر، ولهذا بعض العلماء يجوز أن توصي لفرس فلان مثلا، أو لخيل الجهاد إذا كان على جهة، أو لدواب الفقراء، أو لدواب طلبة العلم. وعلى هذا نقول الوصية للبهيمة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون ذلك على سبيل الجهة، كما لو قال هذا وصية أو هذه وصية لدواب الفقراء أو لدواب طلبة العلم ونحو ذلك، فهذه وصية صحيحة لا إشكال فيها لأنها وصية لجهة. القسم الثاني أن تكون الوصية لبهيمة معينة، كأن يقول وأوصيت بهذا المال لفرس فلان أو لبعير بكر أو نحو ذلك، فهل تصح الوصية أو لا تصح إلى آخره. الصواب في ذلك أن الوصية تصح، وفي كل كبدة رطبة أجر، فالوصية تصح وينفق من هذه الوصية على هذا الحيوان. صحيح أنها تصح وينفق عليها على هذه ينفق من هذه الوصية على هذا الحيوان. وعند الشافعية يصححون ذلك، الشافعية يقولون إذا كان المقصود هو صاحب البهيمة، فإذا كان المقصود هو صاحب البهيمة صح. والصواب في ذلك أن الوصية صحيحة مطلقا، سواء قصد البهيمة أو قصد صاحبها. قال رحمه الله تعالى: فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف. إذا وصى لميت، تقدم أنهم يقولون بأن الوصية تصح لمن يصح تملكه، الميت لا يصح تملكه فلا تصح الوصية له. وحينئذ إذا وصى لحي وميت فإن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يعلم موت الميت، فالوصية لمن تكون؟ إذا كان يعلم موت الميت فالوصية كلها للحي، لأنه ما دام أنه يعلم موت الميت كأنه قصد الحي بالوصية، ما دام أنه يعلم موت الميت كأنه قصد الحي بالوصية. القسم الثاني أن يجهل أنه مات، كما لو قال هذا المال وصية لبكر وزيد، وزيد قد مات وهو يجهل ذلك، فبكر ليس له إلا النصف لأنه لم يقصد الحي بكل المال. وهذا على القول بأن الوصية لا تصح للميت، لكن إذا قلنا بأن الوصية تصح لكل من ينتفع ويرتفق بها صحت، لا تصح للبهيمة وتصح أيضا للميت، لأن الميت أحوج ما يكون إلى الأجر، فنقول بأنها تصح وتصرف هذه الوصية في أعمال بر التي يعود أجرها إلى الميت. قال رحمه الله: وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا فله التسع. إذا وصى بماله لابنيه وأجنبي، المراد بالأجنبي هذا المصطلح سبق أن أشرنا إليه، هذا المصطلح يتردد على ألسنة الفقهاء رحمهم الله، سبق أن أشرنا إليه، وأن تفسير هذا المصطلح يختلف باختلاف أبواب الفقه ومسائله. المقصود بالأجنبي هنا غير الوالد، المقصود بالأجنبي هنا غير الوالد الذي ليس والدا. فإذا وصى لابنيه وأجنبي، وهذا على سبيل المثال، وصى لابنيه وأجنبي، فهذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يجيز وصى لابنيه وأجنبي، الأمر الأول أن يجيز الورثة الوصية، لأن هذه الوصية فيها وصية لمن؟ لوارث، لا بد من إجازة الورثة. فإذا أجاز الورثة هذه الوصية، يعني وصى لابنيه وأجنبي بماله، ففيها وصية لوارث وفيها أيضا وصية بما فوق الثلث. فإذا أجيزت هذه الوصية فالأجنبي كم يكون له؟ ها؟ الثلث. إذا أجيزت هذه الوصية فنقول بأن الأجنبي له الثلث، لكن إذا رد الورثة هذه الوصية لأنها تزيد على الثلث، فالأجنبي له ماذا؟ التسع، لأن الوصية رجعت إلى أي شيء؟ الثلث. هو وصى الآن بكل ماله، الورثة لم ينفذ الوصية، تنفذ الوصية في أي شيء؟ في الثلث. والثلث الآن وصي به لثلاثة، لابني وأجنبي، فيكون الأجنبي كم له؟ له ثلث الثلث، وثلث الثلث هو التسع، يعني ثلث الثلث هو التسع. فالخلاصة في هذه المسألة: إذا وصى بماله لابنيه لابنيه وأجنبي فهذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يجيز الورثة هذه الوصية فالأجنبي له ماذا؟ الثلث كاملا. القسم الثاني أن يرد الورثة هذه الوصية، فإن الوصية ترجع إلى الثلث، والأجنبي له ثلث الثلث وهو التسع. قال رحمه الله تعالى: باب الموصى به. الموصى به هو المتبرع به من مال أو مختص. الموصى به هو المتبرع به من مال أو مختص. قال المؤلف رحمه الله: تصح بما يعجز عن تسليمه إلى آخره. يعني الشيء الموصى به أوسع من الموصى له. وأيضا نفهم أن باب الوصايا أوسع أبواب التبرعات، وأبواب التبرعات أوسع من أبواب المعاوضات. فالمسألة درجات، تبرعات أوسع من المعاوضات. أوسع التبرعات باب الوصايا، أوسع باب الوصايا باب الموصى به. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله الأمر فيه على الإطلاق، قال: تصح بما يعجز عن تسليم. يعني لا نشترط في الموصى به أن يكون مقدورا على تسليمه. وعلى هذا قال لك: كآبق، يعني كرقيق آبق، وطير في هواء، وسيارة مسروقة أو مغصوبة، وأرض مغصوبة، ونحو ذلك. هذه الأشياء تصح الوصية بها. لماذا؟ لأن الموصى له، المتبرع له، يدخل في هذه المسألة، وهو إما غانم أو سالم. إن حصل الموصى به فهو غانم، إذا لم يحصل الموصى به فهو سالم، لا شيء عليه. نعم، لا شيء. وهذا الكلام من الفقهاء رحمهم الله يدل لما تقدم، أن باب المعاوضات، أن باب التبرعات أنه إحسان وإرفاق، وأنه لا ينبغي أن يشدد فيه. سبق أنهم يقولون في الهبة لا بد أن تكون الهبة معلومة، ولا بد أن تكون مقدورة على تسليمها. ما الفرق هنا؟ وكله تبرع، الوصية تبرع والهبة تبرع، مثلها الوقف أيضا تبرع. فالصواب في هذه المسألة أن أو هذا الكلام من العلماء رحمهم الله في باب الوصايا يدل لما سبق في باب الهبات وباب الأوقاف، أنهم يشددون في باب الهبات والأوقاف. يعني يشترطون العلم، ويشترطون القدرة على التسليم، ويشترطون أن يكون موجودا إلى آخره. لكن هنا في باب الوصايا ما يشترطون هذا، في باب الموصى به لا يشترطون. وما الفرق؟ هذه كلها تبرع. فالصواب في ذلك أننا نقول أن الباب واحد، وأن الباب كله تبرع، وأنه يتوسع في باب التبرعات لأنها إرفاق وإحسان، والمتبرع له من موقوف عليه أو موهوب له أو موصى له، هذا يدخل في المسألة وهو إما سالم أو غانم. وبالمعدوم أيضا، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: تصح الوصية بالمعدوم. تقدم أنهم يقولون الموصى له إذا كان معدوما ما صحت الوصية له إلا على سبيل التبع، والصواب أنها تصح بالمعدوم. فمثلا لو قال: وصيت بما تحمل شاتي حتى الآن لم تحمل، أو بما تحمل أشجاري، أو بما سأكتسبه من المال، أو مثلا قال: وصيت ب100,000 مسجد وما عنده شيء، ها؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأنه قد يأتيه شيء عند الموت، نعم، وقد يقتل كما سيذكر المؤلف. الدية تدخل في الوصية، الدية تدخل في التركة، تنفذ منها الوصايا وتقضى منها الديون كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: وشجرته أبدا أو مدة معينة. يعني لو قال: وصيت بهذا النخل، ثمرة هذا النخل، إلى أن يموت، هذا يكون لمن؟ لزيد، أو لطلبة العلم في هذا المسجد، أو لإمام المسجد، ونحو ذلك، أو مدة معينة. قال: ثمرة هذا النخل لمدة 10 سنوات يكون للعالم الفلاني، أو لجمعية البر، ونحو ذلك. هذا كله يقول لك المؤلف جائز ولا بأس به. قال: فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. يعني إذا ما حملت الأشجار ولا حملت الشات ولم يكتسب مالا نقول بأن الوصية باطلة. قال وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس. يعني يقول لك المؤلف كما تصح الوصية بالأموال تصح أيضا بأي شيء؟ بالمختصات. نعم تصح بالمختصات. فيصح أن يوصي بكلب الصيد، كلب الحرث، كلب الماشية، أيضا بالزيت المتنجس. وقال المؤلف رحمه الله بزيت متنجس. نعم. ويؤخذ من ذلك كلامه أن الزيت النجس أنها لا تصح الوصية به، والصحيح أنه لا فرق، لأن الصواب أنه يجوز الانتفاع بالزيت المتنجس وبالزيت النجس. الزيت المتنجس هو الزيت الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة، والزيت المتنجس ها هو الذي أصله وذاته نجسة، أصله وذاته نجسة. والصواب أنه لا فرق، لا فرق بين الزيت النجس ولا الزيت المتنجس. يعني الكل تصح الوصية به. يعني الكل تصح الوصية به. وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. انتبه لهذه المسألة. هذا رجل توفي وتركته مليون، مليون التركة، وعنده كلب صيد، عنده كلب صيد. قال عند الموت قال وصيت الكلب الصيد، كلب الصيد يساوي 1000 ريال، يساوي ما له ثمن ليس له قيمة، لكن نفرض أنه قيمته تساوي 1000 ريال. قال وصيت الكلب الصيد لزيد، مات، جاء زيد قال أعطني كلب الصيد، وش ينفذ منه؟ يقول لك ما ينفذ من كلب الصيد إلا ثلثه. لماذا؟ طيب هو الآن عنده مليون، ثلثه 300,000، وهذا الكلب قد لا يساوي 1000 ريال، ما ينفذ إلا ماذا؟ إلا ثلثه. ها؟ لماذا ما ينفذ إلا ثلثه؟ أيوة، لأن هذا شيء مستقل، هذا مختص. نعم هذا مختص، ما ينفذ إلا ثلث المختص. المال، المال هذا لوحده مستقل له أحكامه، وهذا مختص، فما دام أنه مختص ما ينفذ إلا ثلث المختصات، ولا ينفذ إلا ثلث الأموال. واضح؟ وعلى هذا لو وصله بثلثه وعنده أموال ومختصات يقول ينفذ ثلث المختصات ها وثلث أموال. طيب عكس هذا المثال، عكس هذا المثال، هذا الرجل تركته 3000، وعنده 3 كلاب، كل كلب 100,000، والتركة عنده 3000، ها، وعنده 3 كلاب، كل كلب 100,000، كلاب صيد، ها، كلاب صيد غالية. قال وصيت بالكلب الفلاني، ها، وصيت بالزيد يساوي 100,000، وهو تركته كله 3000، ها، يستحق الكلب كله ولا ما يستحق الكلب كله؟ يستحق الكلب كله، مع أنه تركته كله 3000، ثلثه 1000 ريال. لماذا؟ لأن المختصات شيء مستقل له أحكامه، بخلاف الأموال، الأموال أيضا شيء مستقل لها أحكامه. فنقول بأنها، بأنه ينفذ كل ماذا؟ ينفذ كل المختص. قال وله ثلثهما ولو كثر المال، والعكس بالعكس، أيضا له الثلث ولو قل المال، إن لم تجز الورثة. يعني إن أجازت الورثة ها الأمر إليهم. لو قلنا مثلا عنده كلب وصى بهذا الكلب إلى آخره، نقول لا ينفذ إلا ثلث هذا الكلب، لكن لو أن الورثة أجازوا الوصية وقالوا لا بأس إلى آخره، فنقول بأنه ينفذ جميع الكلب. قال وتصح بمجهول كعبد وشاة، ويعطى ما يقع عليه الاسم العرف. لو قال وصيت له بسيارة، أو وصيت له بثوب، أو وصيت له بشاة ونحو ذلك، صح ذلك مع أنه مجهول، ما ندري ايش السيارة، هل هي سيارة كبيرة صغيرة جديدة قديمة؟ طيب وش الحكم هنا؟ قال لك المؤلف رحمه الله ما يقع عليه الاسم العرفي. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ما يقع عليه الاسم العرفي، يعني عرف الناس، عرف الناس أنه سيارة، فإذا تعرف الناس على أن هذه سيارة وأعطاه الورثة هذه السيارة كما ذلك. وهذا ما لم يكن هناك كما ذكرنا أن المتبرعين والموقفين، يعني الفاضل المتبرعين والموقفين والواهبين ونحو ذلك، ها يرجع فيها إلى أعرافهم وقرائن الأحوال. فإذا كانت أعرافهم على أنه إذا قال سيارة المقصود بها النوع الفلاني والصناعة الفلانية نرجع إلى ذلك، ها، وإذا قال ثوب المقصود به ها نوعه كذا وصناعته كذا، فإن نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى العرف. نعم، إن نرجع إلى العرف. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. نعم، هذا تقدم الكلام عليه، لكن الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالدية. هل الدية تحدث، الدية هل هي تحدث على مال الميت أو تحدث على مال الورثة؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمه الله. المؤلف رحمه الله يرى أنها تحدث على ماذا؟ ها؟ على مال من؟ الميت، وهذا هو الصواب. وعلى هذا تنفذ منها وصايا وتقضى ديون. ولنفرض أن هذا الرجل معسر ما عنده شيء، ثم قتل ودفعت الدية، قتل خطأ دفعت الدية، الدية تساوي 100 بعير، دفعت الدية وقد وصى بثلثه، وصى ب100,000 وعليه دين 100,000، هل تنفذ هذه الديون والوصايا من الدية أو لا تنفذ؟ ها؟ نقول بأنها تنفذ، لأن الدية تحدث على ما، على ماذا؟ على ملك الميت، على مال الميت، فتحسب من التركة ولا تحدث على مال ماذا؟ الورثة. لا تحدث على مال الورثة. نعم. والعلة في ذلك، نعم، العلة في ذلك أن هذه الدية وجبت للميت بدلا عن نفسه، هذه الدية وجبت الميت بدلا عن نفسه ونفسه له، فكذلك أيضا بدلها. يقول هذه الدية وجبت للميت بدلا عن نفسه ونفسه له، فكذلك أيضا بدلها. قال رحمه الله تعالى: ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت. إذا أوصي له بمعين، يعني مثلا قال وصيت بهذه السيارة لزيد فتلفت السيارة، ايش نقول هنا؟ بطلت الوصية. لكن لو وصى له بمشاع هل تبطل الوصية ولا تبطل؟ ما تبطل. لو قال وصيت له بالخمس، قد يكون عنده 1,000,000 عند الوصية، يكون الخمس كم؟ يساوي 200,000، لكن قد يتلف المال ويبقى 100,000، كم يكون تكون الوصية؟ تكون الوصية 20,000. فإذا كان بمشاع، إذا كان بمعين ماذا؟ بطلت. كما لو قال وصيت له بسيارة، بجمل، بثوب إلى آخره، نقول بأنها تبطل. إذا كان بمشاع نقول بأنها لا تبطل، فإن بقي شيء من المال فله بقدر ذلك المشاع، يعني له بقدر ذلك المشاع. طيب إذا وصى له بدراهم قال يعطى 10,000، وصى له بدراهم قال يعطى 10,000، فنقول ننظر عند الموت، إن كانت هذه 10 تخرج من الثلث نفذت الوصية، وإن كانت لا تخرج جميعها ينفذ منها ما يخرج من الثلث. ولنفرض أنه عند الوصية يملك 30 قال يعطى 10، عند الموت ما يملك إلا 10، كم نعطيه؟ أن نعطي الموصى له نعطيه 3 وثلث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. يعني صورة المسألة هنا: هذا رجل عنده 3 سيارات، قال السيارة البيضاء لزيد، السيارة البيضاء لزيد، بقي عندنا السيارة السوداء والسيارة الحمراء، تلفت السيارة السوداء، تلفت الحمراء، بقيت البيضاء، هل تبطل الوصية ولا تبطل؟ قال لك المؤلف رحمه الله: لا تبطل، لكن يشترط ماذا؟ أن تخرج من أي شيء؟ أن تخرج من الثلث، لأن العبرة بحالة الموت. فننظر إلى هذه السيارة البيضاء، إن كانت الثلث فأقل نفذت، وإن كانت أكثر من الثلث لا ينفذ إلا بقدر الثلث، واضح؟ فلو فرضنا أن هذه السيارة تساوي 50 وعنده 50، كم هنا؟ لا، هذه السيارة أحسن لم يكن في كسر، تساوي 50 وعنده 100، ها؟ تنفذ هذه السيارة ولا ما تنفذ؟ تنفذ، لأنها الثلث. نعم، لأنها الثلث. لكن لو فرض النصف، نعم 50 و100 150، الثلث تنفذ، عندنا 100 وقيمة السيارة 50 150، وهو وصى بالسيارة تنفذ هنا، هنا نقول بأنها تنفذ. لكن لو فرض أنه ليس عنده إلا هذه السيارة، تلفت عنده 3 سيارات، تلفت سيارتان وبقيت السيارة الموصى بها، نقول لا ينفذ إلا ثلثها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. الأنصباء جمع نصيب، أنصباء جمع نصيب، والأجزاء جمع جزء، يعني الأنصباء جمع نصيب والأجزاء جمع جزء. والمراد بالنصيب بأن يوصي بمثل نصيب أحد الورثة ونحو ذلك، والمراد بالأجزاء، يعني المراد بالأجزاء أن يوصي بجزء من الأجزاء، كما لو أوصى بجزء، قال أوصيت له بجزء أو بحظ أو بسهم أو بشيء ونحو ذلك، هذا مراد المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، وحينئذ تؤصل المسألة، فإذا خرج أصل المسألة تضيف إلى أصل المسألة مثل نصيب الوارث الذي وصي للموصى له بمثل نصيب. نعم، يقول لك المؤلف: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. كيف ذلك؟ نقوم أولا بتأصيل المسألة، فإذا خرج نصيب ذلك الوارث الذي وصي بمثل نصيبه نضيفه إلى أصل المسألة، نضيفه إلى أصل المسألة، ويأخذ الموصى له من السهام مثل نصيب الوارث من أصل المسألة. قال لك مثل مولى، قال: فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، يعني الموصى له الثلث. أصل المسألة، الورثة كم؟ 2، هلك عن ابنين، يكون أصل المسألة من كم؟ من 2، من 2، وهو قال وصيت له بمثل نصيب ابني زيد، الآن اقسم المسألة. نعم، لكل ابن سهم، أضف، خذ مثل نصيب الوارث الذي وصي للموصى له بمثل نصيبه وأضفه إلى أصل المسألة. 2 + 1 يصير 3، يصير أصل المسألة كم؟ 3. الموصى له سهم من 3، يكون له كم؟ الثلث، يكون له الثلث. قال وإن كانوا 3 فله الربع، إن كانوا 3 فله ها؟ أصل المسألة من كم إذا كانوا 3؟ من ثلاثة. وقد وصى له بمثل نصيب أحد أبناء، كل ابن يأخذ سهما، أعطي الموصى له سهما، تضيف هذا السهم إلى 3، تكون 3 + 1 تساوي 4، فيكون للموصى له 1 من 4، يكون له كم؟ الربع. وإن كان معهم بنت فله التسعان. إن كان له بنت، إن كان معهم بنت فله التسعان. أصل المسألة، هم 3 ومعهم بنت، كم يكون أصل المسألة؟ 7. لكل ابن كم؟ 2، والبنت لها سهم، وهو وصى له بمثل نصيب أحد أبنائه، أضف 2 + 7 يساوي كم؟ 9. يكون للموصى له 2 من 9 التسعان، يكون له 2 من 9 التسعان، وهكذا. قال المؤلف رحمه الله وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيب. لو قال يعطى مثل نصيب أحد، يعطى مثل نصيب أحد الورثة، ما بين، ما وضح، ها؟ يقول المؤلف رحمه الله يعطى مثل مال أقلهم، لأن هذا هو المتيقن، هذا هو المتيقن، إلا إذا كان كما ذكرنا هناك عرف، إذا كان هناك عرف فإن نعمل عرف، لكن إذا لم يكن هناك عرف فكما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لأن هذا هو المتيقن. فما قال لك مثل، قال فمع ابن وبنت ربع. الابن والبنت كم مسألتهم؟ 3، للابن سهمان والبنت واحد، يكون له سهم، أضفه إلى المسألة، لأن أقل الورثة نصيبا هنا البنت لها سهم، أضف الواحد إلى 3، يكون أصل المسألة كم؟ 4، أصل المسألة يكون 4، فله 1 من 4 الربع. ومع زوجة وابن تسع، زوجة وابن كم المسألة من كم؟ من 8، الزوجة لها الثمن والابن له الباقي، يكون أصل المسألة من مخرج فرض الزوجة 8، الزوجة أخذت 1، الموصى له يأخذ كم؟ يأخذ 1، أضفه إلى أصل المسألة 9، يكون له 1 من 9. وبسهم من ماله فله سدس. إذا قال وصيت له بسهم من مالي، نعم وصيت له بسهم من مالي، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى له السدس. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، قالوا لأن السهم في كلام العرب السدس، وقالوا أيضا بأنه وارد عن ابن مسعود أو عن علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. فإذا قال يعطى سهما من مالي، نعطيه ماذا؟ السدس. والقول الثاني يعطيه الورثة ما شاء، نعم القول الثاني يعطيه الورثة ما شاء، وهذا قول الشافعي، خيار الورثة يعطونه ما شاء، وهذا رأي الشافعي. والرأي الثالث، نعم الرأي الثالث رأي أبي حنيفة رحمه الله، أنه يعطى مثل مال أقل أهل الفرائض، مثل مال أقل أهل الفرائض، يعطى مثل مال أقل أهل الفرائض، فإن نقص عن السدس فإنه يعطى السدس. والأقرب في مثل هذه المسألة، يعني هذه الحقيقة قاعدة وظهر سبق أن أشرنا إليها، وستأتينا أيضا في باب الأيمان، مثل هذه الحقائق سدس حظ نصيب مثل ما ذكر المؤلف، كيف التعامل مع هذه الحقائق؟ هذه تكلمنا عليها وقلنا بأن ما كان من قبيل العبادات يرجع إلى ماذا؟ العرف الشرعي. ما كان من قبيل العبادات نرجع إلى العرف الشرعي، مثل الصيام الصلاة الزكاة. القسم الثاني ما كان من قبيل العقود نرجع إلى العرف الشرعي. القسم الثالث ما كان من قبيل الأعيان أو كان من قبيل الأفعال والأعمال والأقوال، ها؟ ما كان من قبيل الأعيان وكان أو كان من قبيل الأعمال من أفعال وأقوال نرجع إلى الحقائق اللغوية، إلا إذا كان هناك عرف. نرجع إلى الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف، فنرجع إلى العرف. إذا كان هناك عرف فنرجع إلى العرف. هنا ننظر إن كان هناك حقيقة لغوية نرجع إلى ماذا؟ ها؟ نرجع إلى الحقيقة اللغوية. إن كان هناك عرف نرجع إلى العرف، إذا لم يكن هناك عرف نرجع إلى الحقيقة اللغوية. وش يفسر العرب السدس؟ السهم، هل يفسرونه بالسدس أو كما قال الشافعي يطير ورث ما شاءوا أو مثل أصحاب الفرائض كما قال أبو حنيفة إلى آخره؟ فنقول إن كان هناك عرف نرجع العرف، ما كان هناك عرف نرجع إلى أي شيء؟ الحقائق اللغوية. قال المؤلف: وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. إذا قال وصيت له بشيء أو بجزء أو حظ أو نصيب أو قسط إلى آخره، يقول لك المؤلف رحمه الله: أعطاه الوارث ما شاء مما يتمول، لأنه هكذا في اللغة. نعم هكذا في اللغة، الشيء يطلق على أقل ما يتمول، إذا قال شيء أو جزء أو حظ إلى آخره. نعم نعم يرجع فيه إلى اللغة، واللغة يشمل شيء كل شيء مما يتمول، كل الجزء كل شيء مما يتمول، أو حظ يشمل كل شيء مما يتمول. قال المؤلف رحمه الله: باب الموصى إليه. الموصى إليه المراد به هنا ماذا؟ المأمور بالتصرف. المأمور بالتصرف كما تقدم لنا أن الوصية تشمل التبرعات والأمر بالتصرفات، وهذا الباب المؤلف رحمه الله درجه هكذا، يعني هكذا علماء الحنابلة رحمهم الله، لكن علماء الشافعية إلى آخره يفردونه بباب مستقل يسمونه باب الإيصاء. يعني يفردونه بباب مستقل يسمونه بباب الإيصاء. وأحكام الموصى إليه هذا تقدم لنا بحثها، أين بحثناها؟ ها؟ أحكام الموصى إليه، تصرفات الموصى إليه، تقدمت هذه. ها؟ لا مو في الوكالة، في الحجر. صح، يعني في الحجر، يعني القائم على، لأنه قد تكون الوصية على الأيتام نحو ذلك، تصرف في أموالهم، هذا تقدم يعني كثير من أحكامه بحثناها في باب الحجر. قال المؤلف رحمه الله: تصح وصية المسلم إلى كل مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل بإذن سيده. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: تصح الوصية إلى كل مكلف، يعني شروط الموصى إليه، الموصى إليه اشترط فيه أن يكون مكلفا، يعني أن يكون بالغا عاقلا. نعم، اشترط أن يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا، لأن الصبي لا ينظر لنفسه فلا ينظر لغيره. وقال عدل، هذا الشرط الثاني، أن يكون عدلا. وسبقا تكلمنا على هذه المسألة، قلنا الأقرب أن يقال أمين. نعم، أن يكون أمينا، لأن الله عز وجل اشترط ماذا؟ القوة والأمان. إن خير من استأجرت القوي الأمين. رشيد، يعني يخرج السفيه، لأن السفيه يحتاج من ينظر له فلا ينظر لغيره، نعم يحتاج من ينظر له فلا ينظر لغيره. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى، نعم لم يذكر المؤلف الذكورة، فدل ذلك على أنه لا تشترط الذكورة، وأنه تصح الوصية إلى المرأة، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى خلافا لعطاء. والصواب أن الوصية إلى المرأة صحيحة، ويدل لذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه وصى إلى حفصة فيما يتعلق بوقفه، تليه حفصة معاشة. فنقول الصحيح في ذلك أنه تصح الوصية إلى المرأة. قال ولو عبدا، يعني أنه لا تشترط ماذا؟ الحرية، يعني الحرية لا تشترط، وهذا رأي مالك وأحمد خلافا للشافعي رحمه الله. والصواب ما ذهب إليه الإمام مالك وأحمد، لأن الرقيق أهل للولاية، وما دام كذلك فإنه تصح الوصية إليه. لكن قال المؤلف ويقبل بإذن سيده، يعني يقبل بإذن سيده، لأن الرقيق مشغول بأمر سيده، فلا بد، نعم لا بد، مشغول بأمر سيده لا بد من إذن السيد. قال وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشترك، يعني وصى إلى زيد أن يقوم إلى ثلثه، وصى إلى عمرو أن يقوم على ثلثه، ولم يعزل الأول زيدا، يقول بأنهما ماذا؟ اشتركان. وهذا كما تقدم لنا، يعني تقدم لنا أن الوصايا يعمل بالمتقدم والمتأخر، وأن متأخرها لا ينسخ متقدمها. ونبهنا أيضا أن الذي يكتب الوصايا، إذا كتب أحدكم وصية لشخص أنه يبين إذا كان له وصايا، يقول هذه الوصية ناسخة لما سبقها من وصايا، يعني لا يكون هناك إشكالات في الوصايا. قال ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعل له، يعني الموصى له يتصرف حسب ما وصي إليه، حسب ما وصي إليه. فإذا وصي بأن يقوم على الثلث قام على الثلث، إذا وصي بالتغسيل يقوم بالتغسيل، إذا وصي أن يقوم ناظرا على هذا الوقف يقوم عليه، إذا وصي بالقيام على الأطفال يقوم عليهم، بالإنفاق عليهم، إلى آخره. نعم. وكذلك أيضا إذا وصى إلى اثنين أو ثلاثة فإنه لا ينفرد أحدهم بالتصرف، لأن الموصي لم يرضى بنظره وحده حيث جعل معه غيره، فلا بد أن يجتمع فيما بينهم ولا ينفرد أحدهما بالتصرف. وإن مات أحدهم أو غاب، العلماء يقولون يرجع في ذلك إلى القاضي لكي يقيم مقامه أمينا إلى آخره. قال ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره، ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولاده الأصاغر ونحو ذلك. يعني هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه الله، يعني لا تصح الوصية من الموصي إلا في أمر يملكه، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، فلا بد في تصرف معلوم يملكه. قضاء الدين يملكه الموصي، يملك أن يقضي دينه، فكذلك أيضا نائبه يملك أن يقضي دينه. تفرقة الثلث أيضا يملكه، كذلك أيضا تفرقة الثلث يملكه، كذلك أيضا نائبه وهو الموصى إليه يملكه. قال ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولاده الأصاغر. نعم، يعني المرأة لو وصت المرأة عند الموت، وصت قالت أوصيت لزيد يقوم على أولادي، ها؟ هل تملك المرأة ذلك؟ أصلا المرأة لا تملك القيام على أولادها، لا تملك الولاية على أولادها، لأن المذهب الولاية كما تقدم لنا في باب الحجر لمن تكون؟ الأب ثم وصيه ثم القاضي، بس المرأة ليس لها حق. فهذا على كلام المؤلف رحمه الله أن ما دام أن المرأة لا تملك القيام على أولادها أيضا لا تملك أن توصي، لأن فاقد الشيء لا يعطي. نعم، ومثل ذلك أيضا لو وصى الرجل على بالغ رشيد قال وصيت إلى زيد يقوم على أولادي، أولاده الواحد له 30 سنة، هل تصح الوصية هنا؟ يقول لا تصح. نعم لا تصح، لأن هذا بالغ رشيد. قال ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. نعم تقدم الكلام على هذه المسألة، فمثلا لو وصي في التغسيل والتكفين لم يكن وصيا في الصلاة، ولو وصي في تفرقة الثلث لم يكن وصيا في النظر في أمر الأولاد إلى آخره. قال وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن. الوصي أمين، نعم الوصي أمين، والأمين لا يضمن إذا اجتهد واحتار كما تقدم لنا، ما دام أنه لم يتعد ولم يفرق فإنه لا يضمن. إذا ظهر على الميتين يستغرق التركة بعد تفرقة الوصي الموصى إليه بتفرقته، مثلا قال الميت قال زيد يفرق ثلثي وثلثه يساوي 1000 ريال، ومات جاء زيد وفرق 1000، فرق 1000 بقي 2000، لما فرقت 1000 التبرع هذه فرقها الموصى إليه، جاء شخص قال أنا أريد من هذا الميت أريد منه 3000، أريد منه 3000، ها الآن يأخذ ماذا؟ يأخذ 2000 الباقية، لكن بقي 1000 الآن وفرقها الموصى إليه، هل يضمن الموصى إليه أو لا يضمن؟ نقول بأنه لا يضمن، نقول بأن الموصى إليه نقول بأنه لا يضمن لأنه أمين، وما دام أنه احتاط واجتهد فإنه لا ضمان عليه. قال وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. أم إذا قال ضع ثلثي حيث شئت، يعني ضع ثلثي حيث شئت، هل للموصى إليه أن يأخذ منه هو وكذلك أيضا أولاده سائر ورثته؟ هل له أن يعطي بقية ورثته منه أو ليس له أن يعطيهم؟ يقول لك المؤلف رحمه الله لا ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه متهم في حقهم. نعم لأنه متهم في حقهم. والرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله أن له أن يضعها حيث شاء، يعني عند الحنفية له أن يأخذ وله أن يعطي ورثته. والصحيح في هذه المسألة أنه يرجع القرائن، إن دلت القرائن على أن له أن يأخذ له أن يأخذ، إذا لم تدل فالأظهر والله أعلم أنه ليس له أن يأخذ لوجود التهمة. نعم لوجود التهمة، لكن يعني بالنسبة لي نعم له ولأصوله وفروعه إلى آخره، يعني وجود التهمة واضح. قال المؤلف رحمه الله ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. هذه المسألة تسمى بوصية الضرورة، وهي أن يموت شخص من المسلمين وليس هناك وصي له ولا حاكم يتولى أمره، فمن حضره من المسلمين يتولى أمره، من حضره من المسلمين يتولى أمره ويفعل أصلح. تقدم لنا قاعدة، وأن من تخير لغيره فإن خياره خيار مصلحة، يعمل أصلح من بيع ما يحتاج إلى بيع وحفظ ما يحتاج إلى حفظ. ودليل ذلك قول الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أيضا بقي من المسائل حكم الدخول في الوصية، يعني كما تقدم أن الموصى إليه مأمور بالتصرف، لما الموصى إليه مأمور بالتصرف، فحكم الدخول في هذه الوصية، يعني حكم الدخول في هذه الوصية، هل يدخل فيها الإنسان أو أنه يترك الدخول فيها إلى آخره؟ هذا المشهور من المذهب يقولون لا بأس الدخول بها، نعم، لمن قوي عليها وثق من نفسه بفعل الصحابة، والدخول فيها لا بأس به لمن قوي عليها ووثق من نفسه بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. والرأي الثاني أن الدخول فيها إما واجب أو مستحب، نعم، الدخول فيها إما واجب، يعني من يثق بنفسه الدخول فيها إما واجب أو مستحب. واجب إذا كان عدم الدخول يؤدي إلى ضياع المال، لأنه يجب عليه أن يحفظ مال أخيه المسلم ما دام أنه يثق من نفسه فيجب عليه. ومستحب إذا كان الدخول أو إذا كان عدم الدخول لا يؤدي إلى ضياع المال. طيب، أيضا من المسائل قبول الوصية يصح في حياة الموصي ويصح أيضا بعد وفاته، يصح في حياته ويصح بعد وفاته، لكن هل له أن يعزل نفسه؟ نعم، هل له أن يعزل نفسه؟ نقول نعم، أما في حياة الموصي فله أن يعزل نفسه، لكن بعد وفاة الموصي هل له أن يعزل نفسه؟ هذا موضع خلاف بين العلم رحمهم الله. والصواب في هذه المسألة التفصيل، يعني الصواب في هذه المسألة التفصيل، وأن له أن يعزل نفسه، نعم، نقول له أن يعزل إذا كان هناك قاضي، إذا كان هناك حاكم، لأنه إذا عزل نفسه عن هذه الوصية هذا يؤدي إلى ضياع هذا الأمر الذي وصي إليه. فنقول إذا كان هناك حاكم وقاضي إلى آخره بحيث يتولى هذه الوصية أو ينيب فيها من يقوم بها، فإنه نعم يصار إلى لا بأس، نعم لا بأس أن يعزل نفسه. أجل إن شاء الله هذا آخر درس إن شاء الله، متى تبدأ دراسة الفصل الثاني؟ ها متى؟ على كل حال الأسبوع الأول من الفصل الثاني هذا الغالب ما في دراسة، ما في شيء، يصير الأسبوع الثاني إن شاء الله، بديت الأسبوع الثاني من الفصل الثاني. طيب زين، أسأل الله عز وجل التوفيق والسلام.